لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: صلاة السفر. صلاة السفر لها أحكام نذكرها فيما يلي: قصر الصلاة الرباعية. قال الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والتقييد بالخوف غير معمول به، مع أن هذا من مفهوم الشرط الذي هو مفهوم معتبر عند كل القائلين بالمفهوم إن خفتم، ولكن المفهوم إذا عرضه منطوق أقوى منه، المنطوق بلا شك أقوى من المفهوم، فإنه يعمل بالمنطوق ويلغى العمل بالمفهوم. إن خفتم مفهومها إذا لم تخافوا فلا تقصروا، ولكن ثبت الحديث بالقصر في الأمن. قال عن يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: رأيت إقصار الناس الصلاة وإنما قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه الجماعة إلا البخاري. حديث صحيح يدل أولا على أن قصر الصلاة الرباعية إلى اثنتين داخل في عموم الآية، وليس كما أشار ابن القيم إلى أن الآية إنما تكلمت عن الهيئة وصلاة الخوف، وعن القصر فيها هو تكلم عن تغير هيئة الصلاة كما ذكرنا في صلاة الخوف. بل الصواب أن هذه الآية تشتمل في عمومها على قصر الصلاة الرباعية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بأن الأمن أو الخوف قائد غير معتبر، حيث قال: ما بالنا نخسر السوء إلا ما بالنا نخسر ولو قد أمنا. قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا الحديث يدل على وجوب القصر، وهو قول طائفة من علماء السلف والخلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالقبول فقال: فاقبلوا صدقته، وهي من الله عز وجل. والغني الكريم إذا تصدق فردت صدقته فإن ذلك يغضبه، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: ركعات السفر نزلتا من السماء فإن شئتم فردوهما. وفي الرواية الأخرى: من خالف السنة كفر. لا يقصد الكفر الأكبر، وفي هذه المسألة الخلافية المشهور فيها، يعني أن هل هو رخصة، هل هو الواجب، هل هو مستحب، ومع ذلك يقول من خالف السنة كفر. مقصود ابن عمر، وهو إسناده صحيح، أن ذلك عدم شكر لنعمة الله، فهو كفر نعمة، نعمة ومنة وتخفيف، فهذا اللفظ الشديد كفر، ولو كان كفر نعمة كما ذكرنا يدل على تحريم الرد، تحريم الإعراض عن الرخصة. ويعني وإن كان هذا ليس بمبطل للصلاة كما سيأتي. قال: وأخرج ابن جرير عن أبي منيب الجرشي أنه قيل لابن عمر: قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فنحن آمنون لا نخاف، فنقصر الصلاة. فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني سافر في أماكن فيها أمن وقصر الصلاة. من ضمن ذلك على سبيل المثال حجة الوداع، فقد كان مقيما في وسط يعني أكثر من 100,000 من أصحابه في الحج وفي منى يقصر الصلاة، وفي عرفة يقصر الصلاة، وفي مزدلفة يقصر الصلاة، وليس ثم إلا أهل الإسلام. قال وعن عائشة قالت قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يزيد في الصلاة، فكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى أي التي فرضت بمكة. رواه أحمد البيهقي وابن حبان وابن خزيمة ورجاله ثقات، حسنه الشيخ الألباني. قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا، من حين يغادر المدينة، من حين يخرج، وليس أنه داخل البلد. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، فإنما يبدأ القصر من حين يخرج يغادر آخر بيوت البلد. ولأن الله قال وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم، والبروز عن محل الإقامة، ولا يقال لمن يتجول داخل قريته ومدينته أنه إيه؟ أنه ضارب في الأرض أو مسافر، وإنما الضرب في الأرض السفر، فلا يكون مسافرا حتى يضرب يخرج خارج البلد. قال فيصليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، إلى أن يدخلها. لو كان يرى البيوت لكنه لم يدخل وحان وقت الصلاة صلى قصر، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة الرباعية، ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر، فقال بوجوبه عمرو وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر، اللي فين الأولاني خالص؟ وأنا أظنه كذلك، أظن هذه خطأ. فقال بوجوبه عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر، وهو مذهب الحنفية. عندهم إن اللي يصلي الفرض في السفر أربعا من غير ما يقعد الشهد الأوسط صلاته بطل لو نسي، لأنه عندهم لو صلى أربعة الركعتين الأولين هم اللي وقعوا الفريضة، وعندهم اللي بعد كده وقعوا سنة إذا قعد في التشهد، وعندهم تأخير السلام مش هيضر، والسلام أصلا عندهم ليس ركن واجب. هو الحقيقة أن هناك يعني فرق بين الشرطية وبين الوجوب، ولا يلزم من القول بالشرط بأنه واجب أن يقال أنه شرط في صحة الصلاة أو أنه ركن فيها بحيث تبطل الصلاة إن لم يفعل، بل نقول بالوجوب وإذا صلى أربعا صحت، لكن يأثم إلا أن يكون عنده سبب يقتضي أن يتم، كمنع فتنة أو تعليم جاهل أو نحو ذلك. قال وهو مذهب الحنفية هو الوجوب. وقالت المالكية القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة، فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى مفردا على القصر، ويكره اقتداؤه بالمقيم. هذا قول ضعيف جدا، فإن القرآن قد شرع فإن الله قد شرع صلاة الخوف في القرآن، وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام للحفاظ على الجماعة مع ما فيها من الحركة الكثيرة. وقد كانت الوفود تأتي إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويصلون خلفه عليه الصلاة والسلام، ولم يقل لهم صلوا قصرا منفردين. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن ما بال الرجل إذا صلى منفردا صلى ركعتين، وإن صلى خلف الإمام صلى أربعا؟ قال تلك السنة. وهذا يدل على أن المسافر سنته إذا صلى خلف مقيم أن يصلي أربعا، وليس أنه يكره الاقتداء بالمقيم. هذا القول قول ضعيف جدا. وعند الحنابلة أن القصر جائز وهو أفضل من الاثنين، هو مستحب إنه. وكذا عند الشافعية إن بلغ مسافة القصر مستحب أيضا. الراجح قول الحنفية إلا أنه ليس ركنا، والله أعلم، أو ليس شرطا لما ذكرنا. إن شئتم فردوهما، من خلف السنة كفر فاقبلوا صدقته. فرضت الصلاة بمكة ركعتين، فلما سافر المدينة زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر. هذا الكلام يدل على أن أصل الفرض هو الركعتين. قال مسافة القصر المتبادل من الآية أن أي سفر في اللغة أو أي ضرب في الأرض يعني طال أم قصر تقصر من أجله الصلاة وتجمع ويباح فيه الفطر، ولم يرد من السنة ما يقيد هذا الإطلاق. نقول بل قد ورد، سنذكره حالا. وقد نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من 20 قولا، ونحن نذكر هنا أصح ما ورد في ذلك. روى أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي عن يحيى بن يزيد قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة، فقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ يصلي ركعتين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، حيث رواه مسلم ومن سمعتم صريح في أن هناك مسافة للقصر هي 3 أميال أو فراسخ. يبقى التردد هل هي 3 أميال عربية وهي تساوي نحو من 9 كيلومترات إلا يسيرا، أو 3 فراسخ وهي تقترب من 26 وكسر كبير، أو تقترب من 27 كيلومترا في وقتنا الحاضر، لأن الميل 6000 ذراع والذراع 24 إصبع معترضة معتدلة، 24 صباع جنب بعض. حد يجيب كمان؟ حد عنده كمان؟ نجيب كده كمان يبقى ايه، انا استهى على صوابعي وهي معتدلة ليست بالسميكة ولا بالرفيعة، عملت 48 سنتي تقريبا، نضربها في 6000 يعملوا كام؟ 3 كيلو الا شوية، صح كده ولا غلط؟ 50 سنتي يعني. 2 في 3000 يعملوا كام؟ 2 سنتي في 6000 يعملوا 12000 سنتي، يعني كم متر؟ شيل كده يبقى متر، ها؟ 120 متر، يعني ما يكملوش يعني كان بالضبط 200 كم؟ 88,000 ايه؟ نستنى 120 فبقى 88. يبقى 8 8 880 فيطلع ال ال ال يعني الثلاثة تعمير كده والثلاث فراسخ مضربهم في ثلاثة يبقوا كام؟ يبقوا 27 الا برضو الا إلا نص 27.5 26.5. طب يبقى التردد لأن ده الحديث ده في مشكلة أنه قال ثلاثة أعمال أو فراسخ يا هو كده كده الجواب هو طبعا هنا ذكر جوابا قال الحافظ ابن حجر في الفتح وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصح. والتردد بين الأميال والفراسخ يدفعه ما ذكره أبو سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة رواه سعيد بن منصور وذكره الحافظ في الترخيص وأقره بسكوته عليه وضعفه الشيخ الألباني فيه أبو هارون العبدي متروك ومنهم من كذبه. يعني هو كأن ابن حجر يميل إلى ثلاثة أميال وإحنا هنقول طالما وقع الشك والأصل عدم براءة الذمة إلا بالأربع وأن هناك تحديد حدده الشرع في ذلك وهو حديث أنس هذا فنبني على الثلاثة فراسخ لأن هذا هو المتيقن لأن بعده يقصر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أن أن يقال بل هذه المسافة التي يبدأ منها القصر يبدأ منها القصر وهذا ليس بصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر بمجرد خروجه من المدينة قبل أن يبلغ هذه المسافة ويظل يقصر حتى يدخلها وإن لم يبلغ وإن لم يكن بينه وبينها هذه المسافة. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وهي دون الثلاثة فراسخ. إذا التحديد بأن دي بداية من أين أقصر ليس صحيحا. ثم إن أنا السئل أتقصر الصلاة من الكوفة البصرة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ قصر الصلاة. ده بقى لا يمنع. إذن كان أنس بيجاوب على اللي بيسأله عن مسافة الايه القصر ومش هيقول له ان الرسول كان بيعمل كده وهو كان بيعمل حاجة غيرها. فأنس رضي الله عنه عالم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ومن المعروف أن الفرسخ ثلاثة أميال فيكون حديث أبي سعيد رافعا للشك الواقع في حديث أنس ومبينا أن أقل مسافة قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة كانت ثلاثة أميال. طبعا لو صح الحديث لقلنا به حديث سيد المنصور عن أبي هارون العبدي فلو صح لقلنا به لكن طالما لم يصح عدنا إلى الأعلى من الأميال أو فراسخ فالراجح أنه ثلاثة فراسخ. يقول والفرسخ 5541 متر والميل 1748. الكلام ده مبني على الميل الانجليزي وليس الميل الهاشمي. هذه المقاييس طبعا هو في تفاوت ضخم بين الفقهاء في اعتبار مسافة الميل ومن يتكلمون بهذا يظنون ان الميل المذكور في الاحاديث هو الميل المعروف عند الانجليز اللي هو 1700 و1600 وهذا ليس بالصحيح بل كما ذكرنا ذكر الإمام النووي له عن أهل اللغة أقرب ما يقال في ذلك. قال وأقل ما ورد في مسافة القصر ميل واحد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر وبه أخذ ابن حزم يمكن أن يكون ابن عمر ما بدأ القصر حتى مر عليه ميل، وظن من رآه أنه إنما قصر في هذه المسافة فقط، ولربما يخرج الإنسان ناويا السفر مسافة طويلة ثم يعرض له عارض فيعود من الطريق، فربما عاد ابن عمر منها من مسافة ميل وكان قاصدا أكثر من ذلك. وحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أولى بالتقديم. والمرفوع إذا خالف الموقوف قدم المرفوع بلا شك. الإسناد لابن عمر صحيح في مسألة أنه أقل مرض مسافة السفر قصر في ميل، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر، وبه أخذ ابن حزم وقال محتجا على ترك القصر فيما دون الميل بأنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع لدفن الموتى، وخرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة، ولم يقصر ولا نزاع فيه، ولا يسمى سفرا ولا ضربا. ولذلك قلنا أن الأمر مبني على هذا الحديث الذي رواه مسلم في مسافة القصر، وليس أن الأمر مردود إلى العرف كما يرجح ابن القيم وابن تيمية، فإن ذلك ليس منضبطا، العرف ليس منضبطا، وليس هناك وجود حتى يرد إليه يقال وجود من المعروف أن المسافة تكون كذا، فلا مناص من تحديد ذلك بالشرع وليس بالعرف. هناك من الناس عرفهم أنه إذا لم يغادر الجمهورية أو المملكة فهو ليس بمسافر، نعبأ بذلك، يسافروا من جيزان جنب اليمن إلى، أو هي جزء من اليمن يعني، إلى قرب بيت المقدس أو فوق تبوك، ونقول ده ليس بسفر عشان الناس ما سافرتش برا المملكة مثلا. واحد عندنا يسافر من أسوان لإسكندرية ولا أبو سمبل لإسكندرية، ده 1600 كيلو ولا حاجة، نقول إن هذا عند بعض الناس لا يسميه سفر، هذا ليس له اعتبار. إذن الرد إلى العرف رد ضعيف. ليس هناك ورود مستقل لما يسمى سفر. قال وأما ما ذهب إليه الفقهاء من اشتراط السفر الطويل، وأقله مرحلتان عند البعض وثلاث مراحل عند البعض، فقد كفانا مؤونة الرد عليهم الإمام أبو القاسم الخلقي، قال في المغني قال المصنف ولا أرى لما صار إليه الأئمة حجة. كلام الخرقي صاحب المختصر اللي بيشرحه ايه ابن قدامة في المغني، ولا ارى لما صار اليه الائمة حجة، لان اقوال الصحابة متعارضة مختلفة، ولا حجة فيها مع الاختلاف، تعارض اقوال الصحابة لا حجة فيها. وقد روي عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به أصحابنا. ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وإذا لم تثبت أقوالهم امتنع المصير إلى التقدير الذي ذكروه لوجهين: أحدهما أنه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما يقولهم 85 كيلو 120 كيلو يقول لهم من أين أتيتم، يقول أن من حيث أنه مخالف لقوله لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقد سقط شرط الخوف بالخبر المذكور عن يعلى بن أمية، فبقي ظاهر الآية متناولا كل ضرب في الأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام جاء لبيان مدة المسح، فلا يحتج به هاهنا. البعض قال إذا سافر أكثر من ثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام جاء لبيان مدة المسح فلا يحتج به هنا، وعلى أنه يمكن قطع المسافة القصيرة في ثلاثة أيام. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. سماه يعني سمى ما دون الثلاثة أيام سفر، مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. والثاني أن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد. احنا موافقين بس بنقول التوقيف ايه؟ حديث أنس يقول سيما وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، ويستوي في ذلك السفر في الطائرة أو القاطرة كما يستوي سفر الطاعة وغيره. لا، غيره لازم يزال منه سفر المعصية، أما سفر الطاعة والسفر المباح، سفر الطاعة زي الحج والعمرة والجهاد، السفر المباح زي سفر التجارة والتعلم والتكسب والإجارة وغير ذلك من وجوه الكسب، وسفر التنزه إذا كان بغير معاصي فهو من المباح. يبقى سفر المعصية كمن سافر ليقطع الطريق أو سافر ليفسد في الأرض أو يتجر في الخمر، فإن هذا الرجل مأمور بأن يقطع هذا السفر وأن يبقى في بيته ولا يسافر، فحكما سفره باطل، ولذا لم يجز أن يستعمل الرخص التي أبيحت للمسافر حتى يتوب إلى الله ويلغي صفة سفر المعصية. فهو إذا كان في رحلة العودة فهذا الذي يعني يجوز له بعد التوبة أن يقصر وهو عائد، أما إذا كان مستمرا على المعصية فلا يعان على معصية الله وسفره ملغا حكما. قال ومن كان عمله يقتضي السفر دائما مثل الملاح والمكاري فإنه يرخص له القصر والفطر لأنه مسافر حقيقة. المؤجر يكريه يعني ايه؟ يؤجره. واحد شغال سواق تاكسي بيأجر العربية بتاعته أو هو أجير على العربية رايح جاي رايح جاي، سافر كذا مرة، سواق القطر مكان أجيره، الملاح ده اللي هو بتاع السفينة اللي هو، فدول كلهم مسافرين يوميا. خلاص ايه المشكلة؟ يقولك هسيب ده يخسر طول عمره، يخسر طول عمره، ما هي نزلت كده من السماء. الله أعلم. الموضع الذي يقصر منه، ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد، وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. قال ابن المنذر ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. وقال أنس صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، رواه الجماعة. ويرى بعض السلف أن من نوى السفر يقصر ولو في بيته، وهذا باطل ضعيف جدا. قولوا قولي هذا واستغفر الله. ليه السفر للقصر والجمع قبل ما يسافر باطل؟ لأنه ليس بمسافر، لم يضرب في الأرض، ده لسه يمكن بعد شوية غير رأي، يمكن يفوت القطر، لابد أن يخرج خارج البلد. بعض الأسرة عن أنس في الموضوع، نعم بعض الأسرة عن أنس في الفطر وليس في القصر. الذي روي عن أنس في ذلك في الفطر وليس في القصر، وهي واقعة عين محتملة. أن أنس كان في رمضان وقد هيئت له راحلته في السفر بالسفر، فقد والشمس قد تضاء يعني قد أوشكت على الغروب، فأتى بالغداء فأكل، فقيل له ثم ركب وسافر، فقيل له سنة، قال سنة. لا تأويلها ايه بقى؟ تأويلها ان اعداد الرواحل للسفر يكون خارج البلد. انت الطيارات فين؟ برا البلد. الموقف فين؟ برا البلد. تعال شوف كده هتلاقي ان معظم الناس بتتهيأ للسفر البلد يعني المساكن. فلذلك نقول ان المطارات والمواني تعتبر قد بدأ فيها ليه السفر، والمواقف محطة القطر ينظر فيها. اللي هي جوه المساكن بالتأكيد لسه ما خرجش، واللي بره المساكن يبقى خرج. يعني يوصل في المطار ضرب العرب. وانا ارى انه يوصل في النزهة كمان، يوصل في مطار النزهة، لان لو لو لو رجعوا شغال مطار النزهة يقصر في مطار النزهة. ليه؟ لأنه ناوي سفرا طويلا، والمطار على حافة المساكن، بتخش جوه مسافة والمساكن بتبقى ايه انت شايفها بس بعيد. ده يعني تصور في المسافة. والله الموقف الجديد بره مساكن الأباري ومحرم بخرس بمسافة طويلة. هو ده حديث أنس، هو ده حديث أنس في الموقف الجديد. لما مسافة القصر قبل قبل العمل، المهم يكون مسافر مسافة 27 كيلو. نتكلم راجع مثلا حصل خلاص ماشي بقى راجع من السفر. حديث ابن عمر، حديث ابن عمر اللي هو خرج ميل وإيه وقصر الصلاة وأفطر. ما ينفعش يجمع إلا لما بقى مسافر، لازم يضرب في الأرض الأول. يجمع قبل، أنت بتتكلم على فين بقى؟ في برج العرب؟ ما هو برج العرب سفر أصلا. هو قد شرع في السفر وصلى وبعدين قطع سفره ورجع صلاته صحيحة. هو كده مسافر؟ لانه بدا السفر على رجليه وبعدين هيركب الدبه، بس يكون خرج بره بيوت البلد. لو كاثروا الموقف الجديد بالبيوت متصله ببيوت محرم به يبقى مش هتنفع. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيره انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.